خطوة يا صبية نسغير الفتية خطوة خطوة يا صبية نسغير الفتية أن إحنا مسحورين وحاتك يا زهور عطر نبيا الغالية لصغير الفتية خطوة خطوة يا قضية لصغير الفتية أنا إحنا مسحورين وحاتك يا زهور عطر ونبيه.